يمك العزوم داكي لك خبر منك الله يسونا على حاولت لك ها يا كامل زين والله ما خلق مثلك جعدك حبيشي ألا النعيان تعديها وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا ألا حاولت لكيها وحدانا وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاولت لكيها يا مقلع الصوم داكي لك خبر منك الله يسونا على حاولت لكيها يا مقلع الصوم داكي لك خبر منك الله يسونا على حاولت لكيها وحدنا وحدنا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاولت لكيها لكن تحاول ولا شيء من قبل سنك لو كان والله على النعيان تعديها لكن لكن تحاول ولا شيء من قبل سنك لو كان والله على النعيان تعديها وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاول تلاقيها يا كامل الزين والله ما خلق مثلك جودك حميشي على النعيان تعديها يا كامل الزين والله ما خلق مثلك جودك حميشي على النعيان تعديها وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاول تلاقيها أعضال لا ماء في البستان وما كيف لك يا وانت عن نفسي والرحمن وعليها أعضال لا ماء في البستان وما كيف لك يا وانت عن نفسي والرحمن وعليها وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاول تلاقيها يا كامل الزين والله ما خلق مثلك جعدك حميشي على النعيان تعديها يا كامل الزين والله ما خلق مثلك جعدك حميشي على النعيان تعديها وحدانا دانا وحداني دانا دانا دانا الله يسونا على حاول تلاقيها على حاولت لكيها الله يسونا على حاولت لكيها